بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فهذا المجلس 39 في مذاكرة كتاب السنة لأبي بكر محمد بن هارون الحلال، والذي يروي أكثره عن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. وقفنا على الباب الجامع في أمر الروافض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين يا رب العالمين. يقول الإمام الحافظ أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة جامع أمر الرافضة: أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن حجير الباهلي قال حدثنا عبد الرحمن بن مالك ابن مغول عن أبيه قال قال الشعبي. يا الأثر أثر مشهور يرويه عبد الرحمن ابن مغول عن أبيه مالك بن مغول عن عامر بن شراحيل الشعبي في أمر الروافض، لأن الشعبي عامر بن شراحيل كان عالم الكوفة وكان المذهب فشى فيها، والروافض يقسمهم علماء المقالات إلى 3 طوائف، وفيهم قال عبد الله بن المبارك وقبله يوسف بن أصباط. إن هذه الفرقة خارجة عن الفرق 73، وأظن ذلك لأمرين: الأول لكثرة فرقها وشعبها، فهي وحدها إذا عددت ربما جاوزت 60 أو نحو 70 فرقة كما يتبين الآن في ذكر طوائفه، ولأن بدعتهم بدعة مكفرة خارجة عن سنن أهل الإسلام في معناه العام. الطوائف عند طوائف الروافض عند أهل المقالات 3 طوائف: الأولى الغلاة، غلاة الروافض، وهم عدة فرق: السبئية أولهم الذين أله عليا، ومنهم الديصانية تبع ميمون بن ديصان القداح، والذي من تركته قامت الدولة العبيدية التي تنتسب زورا إلى فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فيسمون تاريخا بالفاطميين وهم كذبة، وكذلك الجنابية والقرامطة والحشاشون والزنج، وتفرع عنهم الإسماعيلية والدروز والنصيرية والرشيدية موجودة الآن في الشام. الشام فيها طوائف 3 أو 4 من الغلاة: الرشيدية والإسماعيلية والدروز والنصيرية المسمون بالعلوية. هؤلاء الغلاة، غلاة الروافض، لما كان في مذهبهم في علي وآله المذهب الغالي، ادعاء أنه رب العالمين، أو أن جبريل خان الأمانة أو تاه عن الأمانة فأنزلها على محمد بدل علي، باب أرادوا منه إبطال الدين كله. وتفرع منهم من يسمون بالداودية والسليمانية، ويجمعهم البهرة، تاجروا بالبهارات فاحتوتهم الدول المستعمرة وأذاعت شره في العالم. هؤلاء اعتقدوا أن الأئمة علي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين زين العابدين ثم محمد بن علي بن الحسين ثم بعده إسماعيل بن محمد بن علي بن الحسين إسماعيل بن محمد الباقر، فسموا بالإسماعيلية لهذا المعنى، لأنهم خالفوا عامة الإمامية الاثني عشرية وهي الطائفة الثانية من طوائف الروافض، الطائفة الثانية الإمامية، ويسمون بالاثني عشرية ويسمون بالموسوية والكاظمية نسبة إلى موسى الكاظم، لأنهم اعتقدوا أن الإمام المعصوم المنصوص عليه بعد محمد بن علي الباقر هو ابنه موسى الكاظم ابن بعده هو جعفر الصادق ثم بعده موسى ابن جعفر. أنا قلت إسماعيل ابن محمد، لا، إسماعيل ابن جعفر الصادق، إسماعيل ابن جعفر الصادق الإمام السادس بعده حصل الافتراق. والإمامية يقال لهم اثني عشرية لأنهم اعتقدوا إمامة اثني عشر إمام، هم كالتالي: علي ثم الحسن ثم الحسين ثم زين العابدين علي بن الحسين ثم محمد بن علي بن علي بن الحسين الباقر ثم جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الصادق. ثم الإمامية قالوا أن الإمامة في إسماعيل بن جعفر. أنا بديت أخلط. الباطنية قالوا الإمامة في إسماعيل، الاثنى عشرية قالوا الإمامة في موسى بن جعفر وهو موسى الكاظم، ثم بعده علي بن موسى الرضا، ثم بعده محمد بن علي الجواد، ثم بعده علي بن محمد الهادي، ثم بعده محمد بن علي العسكري، ثم بعده الحسن بن علي العسكري، ثم بعده محمد بن علي اللي دخل السرداب في سرداب سامراء سنة 255، على أن علماء النسب من آل البيت وغيرهم يعتقدون أن الحسن العسكري ليس له عقب. وهؤلاء طوائف الاثنى عشرية، طوائف إخباريون وأصوليون ثم الشيخية في القرن الثاني عشر والثالث عشر، طوائف عديدة تفرع عنهم البابية كما تفرعت البهائية من الباطنية. طائفة الثالثة من طوائفهم الزيدية، ويختلف فيهم أهل المقالات، فمنهم من يجعلهم خمس فرق ومنهم من يوصلهم إلى ثمان. وهؤلاء فارقوا الغلاة غلاة الرافضة وعامة الرافضة من الاثني عشرية في زيد بن علي بن الحسين. فالأئمة المعصومون عندهم علي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين زين العابدين ثم زيد بن علي بن الحسين، وأولئك جعلوها في محمد بن علي بن الحسين الباقر. والزيدية طوائف أشدهم الإمامية منهم، وهؤلاء يقربون من الاثني عشرية، وأشهرهم الهادوية وهم الذين يذكرهم كثيرا ابن الأمير الصنعاني والشوكاني في خلاف الفقه. وهؤلاء في الفروع لهم مذهب زيدي، وفي الأصول معتزلة، ولم يكونوا يسبون معاوية إلا في غلاته، إماميتهم هم الذين يشتمون معاوية ويلعنون ويكفرون ابنه يزيد. والزيدية مدارس مختلفة، في العصر الأخير استوعبتهم الاثنى عشرية بمخابراتها واستيعاب شاذيها حتى تبنوا هذا المذهب الذي يسمى الآن بمذهب الحوثية أو أنصار الله، وإلا فهم امتداد للإمامية الزيدية. هذا من حيث العموم في هؤلاء. ولخص ابن الباقلاني هذا المذهب تلخيصا لم أرى مثيلا له، لخصه بهذه الجملة، وقد كتب فيهم كتابا سماه كشف الأسرار وهتك الأستار، والذي لخصه أبو حامد الغزالي في كتابه فضائح الباطنية وفضائل المستنصرية. تلخيصه له قال: هذا المذهب ظاهره التشيع والرفض، وباطنه الكفر المحض، وذلك أنهم يدرجون حتى يغروا الناس بآل البيت استغلالا واستدرارا لعواطفهم تجاهه، فيدخلون عليهم المثالب للصحابة من جهة أنهم ظلموا آل البيت، يسمى الآن بالمظلوميات، فإذا تمكنوا منهم أظهروا لهم خزايا وخبايا آل البيت حتى يخرج المتبع لهم من الدين بالكلية. وحقيقة هذا المذهب إبطال الشرائع والرجوع إلى الإباحية المزدكية التي كان عليها المجوس. ومن عرف أن بذرة هذا المذهب أورثها في الناس عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني ابن السوداء لم يخفى عليه هذا المكر وهذا الكيد، فإن اليهود آذوا رب العالمين وتعالوا على عباد الله لما قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل ونحن شعب الله المختار. سلف ابن سبأ بورس دخل في النصرانية حتى حرفها وبدلها، وهذا ابن سبأ دخل في الإسلام فأحدث هذين المذهبين القبيحين الخوارجي ثم الروافض. هذا الأثر عن الشعب أثر عظيم يدل على خبرة العلماء، علماء السلف بهذا المذهب. وعلماء السلف تميزوا بكثرة العلم وقلة الكلام، ومن علمهم أنهم يخبرون المقالات في مآلاتها ومقاصدها، هذا منه كما تسمعون الآن. وكذلك لما ذم السلف المعتزلة والجهمية، لما؟ لأن حقيقة المذهب ليس فقط إنكار أن يكون القرآن كلام الله، بل حقيقته إبطال الشرائع، فاشتد نكيرهم، لأن العلماء أهل عمق وأهل فهم للمقاصد والمرامي، لا يدرك غورها وسبرها كثير من المتعلمين. نعم. قال الشعبي: يا مالك، لو أردت أن أطاري قابهم عبيدا ويملأوا بيتي ذهبا على أن أكذب لهم على علي رضي الله عنه لفعلوا. نعم، وطأوا رقابهم عبيدا، يعني يكون عبيدا لي، آمرهم كما يأمر السيد مواليه، ويملأوا بيتي هذا الغرفة التي كان فيها ذهبا على أن أكذب لهم على علي لفعلوا ذلك. وهذا يدل على أن دينهم وشو؟ الكذب. والتقية أو التقية التي ينسبونها زورا إلى أبي عبد الله الصدوق وهو جعفر الصادق دين كذب، ليس هو دين الإسلام. فالتقية فرع من هذا الكذب الذي قام عليه هذا المذهب الخبيث. نعم. ولكن والله لا أكذب عليه أبدا، يا مالك، إني دست الأهواء فلم أرى قوما أحمق من الخشبية، ولو كانوا من الدواب كانوا حمرا، ولو كانوا من الطير كانوا رخما. الخشبية فرقة من فرق الروافض يتخذون سيوفا من خشب، سيوفا من خشب، لأنهم لا يرون الجهاد إلا مع إمام معصوم، يتخذون هذه السيوف من خشب، فهذا من ألقابهم الخشبية. ويقول في خبره وبخصه في مذهبهم: لو كانوا من الدواب كانوا حمرا، أي حميرا، لأن الحمار يتهم بأنه أغبى الدواب. ولو كانوا من الطير كانوا رخما، هذا الطير اللي ما يعرفه حسبه نسر وهو على الجيف، يشتبه مع العقاب في نزوله على الجيف، جيف الدواب إذا ماتت. نعم. ويشبه به عند العرب بقليل المروءة، ضعيف النفس، أنه رخمة، مفرد رخما. نعم. ثم قال: أحذركم الأهواء المضلة، وشرها الرافضة، وذلك أن منهم يهودا يغمصون الإسلام ليتجاوز بضلالتهم. نعم، يغمصون الإسلام أي حقدوا عليه حقدا وكادوا له كيدا، فيجيزوا أي يعبروا على أهل الإسلام من خلال هذه البدعة بضلالاتهم الكفرية. طيب، لو قال قائل: لما لم يقتل علي رضي الله عنه عبد الله بن سبا وهو المؤسس لهذا المذهب؟ بماذا نجيب؟ وهذه في المقالات مهمة يا أخوان، بادئ ذي بدء المقالات فيها حلقات مفقودة. لماذا؟ لأنها إنما وجدت، أول ما وجدت، على جهة الكيد، والكيد إنما يسري إذا تلبس بلباس المكر والخداع والتخفي والسرية. والجواب عليه مثل الجواب على لماذا لم يقتل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن الخيصر التميمي، والنبي قال إنه سيخرج من ضئضئ هذا. يظن كثير من الناس ومن بعض العوام أن من ضئضئ هذا يعني من أصله ومن نسبه، وهذا غلط. لو كان سيخرج من نسبه ولا من أصله لقتله النبي وأراح الناس من شره، كما الشأن في قتل الدجال، فإنه يقتله نبي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عيسى بن مريم. لكن معنى من ضئضئ هذا أي من أصل مقالته ومتحد مذهبه وطريقته. ابن سبأ لم يعلن بما قال، وإنما كان يتخفى به، فهو الذي أورث مثالب عثمان فأنشأ الخوارج، ثم أنشأ ضدهم الغلاة في علي والروافض، فقالوا إن عليا طلبه فهرب، فقيل إنه نفاه إلى ساباط المدائن لما كفر عنه القيل والقال وهو يتخفى لئلا ينسب ذلك إليه. وهذه قاعدة مضطردة في المذاهب السرية، بدءا من هؤلاء اليهود ثم ما أورثوه في الملل بما يسمى بالماسون العالمي، إلى من اتحد متحدهم وخرج من عباءته، ينبني دينهم على السرية وعلى الكتمان الذي فيه رواج لبواطيلهم. نعم. كما غمس طويس بن شاول ملك اليهود النصرانية ليتجاوز ضلالتهم، ثم قال: لم يدخلوا في الإسلام رغبة فيه. قال له طويس بن شاول، ويقال له إيش؟ بولس. نعم. ثم قال: لم يدخلوا في الإسلام رغبة فيه ولا رهبة من الله عز وجل، ولكن مقتا لأهل الإسلام وبغيا عليهم، قد حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار، ونفاهم في البلدان منهم عبد الله بن سبأ، نفاه إلى ساباط، وعبد الله بن يساف نفاه إلى خازن، وأبو الكروس. عندك ساباط؟ ساباط كأنها ظاهر المدائن التي كانت عاصمة الفرس. قال في آثار البلاد وأخبار العباد القزويني: بليدة كانت بقرب مدائن كسرى. وين غدت الحين؟ ما عرفها؟ لا، بعض المحققين يعرفونها بالكتب القديمة. الآن تقاسيم الدول وحدودها وجهاتها تغيرت. الله المستعان. نعم. وآية ذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود. قالت اليهود لا تصلح الإمام. الآن يقارن عامر الشعبي بين الرافضة وبين اليهود. هؤلاء الذين غلوا في علي من أشاع فيهم هذه القالة؟ أشاعها فيهم ابن سبأ بمكره وحيله، فدرجت عليهم وهم مساكين حتى حرقهم علي بالنار، أخرجهم على سوق الكوفة وقد خد فيها الأخاديد 3 أيام، إذا ارتفع الضحى أخرجهم من السجن وجاء بهم فأوقفهم على هذه الحفر، قال إن لم ترجعوا عن مقالكم حرقتكم بالنار، فيزدادون عنادا أنت أنت هو هو، يعني أنت الله. فغار رضي الله عنه هذه الغيرة الإيمانية على دين الله فحرقهم في صبيحة اليوم الرابع. وهذا أصل لما يسمى بالاستثابة لمن وقع في موجب ردة، استثاب 3، والثلاث متفرقات في أيام متفرقة أو في أزمان متفرقة، وفيها قول علي رضي الله عنه إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا، أي ادعاءهم ربوبية علي وألوهية، إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، قنبرا مولاه أمره أن يأتي بالفعل بالعمال، فخدوا الأخاديد وحفروا الحفر ثم جلبوا حطب وأوقدوا فيها النهر. ومنهم من نفاهم، أي من لم يثبت عليه هذه الدعوة، دعوة الألوهية وربوبية علي. ومنهم عبد الله بن سبأ نفاه إلى صابات المدائن. ثم إن من أذناب المستشرقين في العصور المتأخرة من يحاول يشكك في شخصية ابن سبأ، يجعلها شخصية وهمية أحدثها أهل السنة لهذا المعنى، وهذه طرائق معروفة في المكر وفي الكيد، وإلا فيكاد تتواتر كتب المقالات وقبلها كتب الأخبار والسير في ابن سبأ هذا، عبد الله بن سبأ اليهودي. نعم. قالت اليهود لا تصلح الإمامة إلا لرجل من آل داود، وقالت الرافضة لا تصلح الإمامة إلا لرجل من ولي. هذا ينفضنا بهالبراءة. نعم. قالت اليهود، هذا النفع، هذا المقارنة الأولى بين الرافضة وبين اليهود. نعم، أعدها. قالت اليهود لا تصلح الإمامة إلا لرجل من آل داود، وقالت الرافضة لا تصلح الإمامة إلا لرجل من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا المقارنة الأولى. فاليهود قالوا إن الإمامة والملك لا يكون إلا في ملك آل داود، والروافض قالوا لا تكون الإمامة، وهذا أصل أصولهم الأربعة، أصول الإثنى عشرية 4 أصول: الإمامة ودرجوا تحتها سب الصحابة وقدحهم، الإمامة والرجعة والوصية والتوحيد، وأدخلوا تحت التوحيد نفي صفات الله كما عليه المعتزلة. نعم. وقالت اليهود لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال وينزل سبب من السماء، وقال الرافضة لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي وينادي مناد من السماء. هذه المقارنة الثانية. فالروافض عندهم الجهاد مع الإمام القائم بأمر الزمان عج. وش معنى عج عندهم؟ عجل الله، يعني عجل الله فرجه، وإلا معناها طارب العج ترى. لعبوا على الناس هذا اللعب حتى صدقهم من ضعف عقله فضلا عن دينه. واليهود كذلك، ولهذا مما ينتظرونه الملحمة العظمى، تسمى في الكتب عندهم هرمجدون وتسمى بغيرها، ينتظرون المخلص. من المخلص؟ هو المسيح الدجال الذي سيقاتل معه وتحت رايته المؤمنين لينشروا زيفهم وباطلهم. نعم. واليهود يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم، وكذلك الرافضة. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم. نعم، المقارنة الثالثة أن الروافض، أن اليهود لا يصلون المغرب حتى تظهر النجوم وتتشابك. معنى تتشابك يعني تكثر الظلمة في الليل، ولهذا إذا صامت اليهود لا يفطرون حتى تظهر النجمة من قبل المغرب، تسمى الآن نجمة المغرب، نجمة ظاهرة. الروافض مثلهم. وفي دين الإسلام وسنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام استحباب ماذا؟ تعجيل الفطر لمن كان صائم لمجرد غياب القرص في السماء. ولهذا من الصحابة في عام الفتح حيث صام النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج من المدينة في عاشر رمضان، صام حتى بلغ كراع الغميم بين الجمو وبين عسفان، يعني صام كم من الطريق؟ ثلاثة أرباعه أو أكثر، وأمر الناس أن يفطروا بعد ذلك. في مسيره ذلك قال لأحد الصحابة كما في الصحيحين: انزل فاجدح لنا. ما الجدح؟ وش الجدح؟ حليبي. حليب قلبك بالحليب. هذا لا عشرة آلاف شيء بيعطيهم حد الدقيق. الجدح خلط السويق بالماء، خلط السويق بالماء، وهو طعام سريع. فقال له: يا رسول الله النهار. قال: انزل فاجدح لنا. فامتثل، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا غربت الشمس من ها هنا، وأشار إلى المغرب، وأقبل الليل من ها هنا، وأشار إلى المشرق، وغاب القرص وغابت الشمس، فقد أفطر الصائم. أفطر أي وقع في فطره حكما، وأفطر أي حل وقت فطره. وصلاة المغرب كان يصليها عليه الصلاة والسلام في أول وقتها، حتى إنه ينصرف من الصلاة وإن الواحد منهم لينظر إلى موضع رمي نبله. يعني النهار باقي، ضوء النهار باقي، ففي هذا تعجيل هذه الصلاة وهي فريضة، وتعجيل الفطر في الصيام، وهذه مخالفة لهؤلاء اليهود ومخالفة للروافض، وفيها تشابه الروافض باليهود. نعم. واليهود تزول عن القبلة شيئا وكذلك الرافضة. هذا المقارنة الرابعة، ما تستقبل القبلة، تزول عنها، تنحرف منها هنا وها هنا. أذكر أنه ألف رسالة الدكتوراه في بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود، وبناها باحثها جزاه الله خيرا على خبر الشعبي هذا، لأنه الذي ذكره شيخ الإسلام من وجوه في مقدمة في منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. نعم. واليهود تنود في الصلاة وكذلك الرافضة. تنود، النود هنا الاهتزاز، الاهتزاز في الصلاة. واليهود صلاتهم كلها اهتزاز. نعم. واليهود تسدل أثوابها في الصلاة وكذلك الرافضة. نعم، هذه المقارنة السادسة. نعم. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد سدل ثوبه فعطفه عليه. عطفه، ها؟ إينا. كذا عندكم؟ إينا. كلكم؟ إينا. فغمصه، لا عطفه أحسن. قال، نعم. قال في الأصل فغمصه، وعند اللالكائي فقمصه. أي القمص والعطف بمعنى مقارب، لا يسدل الثوب أي ضمه عليه. وجاء في حديث علي رضي الله عنه لما وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال: لما قام فكبر ثم التحف بثوبه، أي ضمه إليه. نعم. واليهود يستحلون دم كل مسلم وكذلك الرافضة. نعم. واليهود لا يرون على النساء عدة، وكذلك الرافضة. نعم، يعني ما في عدة على المرأة عند طلاقها وعند استبراء رحمها، لأنه دين رسوم ليس فيه حفظ للأنساب، والمرأة وعاء. ولهذا شاع عند الروافض نكاح المتعة، تختلط فيه الأنساب ولا غروة. فدين كهذا لا يقبله سليم في فطرته، صحيح في عقله ومداركه، فضلا عن دينه وعقيدته، نسأل الله العفو والعافية. نعم. واليهود لا يرون الطلاق الثلاث شيئا، وكذلك الرافضة. نعم، عندهم لو يطلق 1000 تحسب واحدة، والرافضة كذلك. ومن قرأ منكم شرح ابن رجب على 40 تتمتها في اسمه جامع العلوم والحكم على حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. أشار الحافظ ابن رجب في شرحه في آخر شرح الحديث إلى هذه المسألة، أنه لم يقل بعدم إيقاع طلاق الثلاث إلا الروافض في فرق أهل القبلة، أشار إليها. نعم. واليهود حرفوا التوراة، وكذلك الرافضة حرفوا القرآن. تحريف اليهود للتوراة ثابت في القرآن، يحرفون الكلمة عن مواضعه، الآية الأخرى: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. طيب، تحريف الرافضة للقرآن أين ذلك؟ ترى هذا من قلة معرفتنا بالرافضة. الرافضة عندهم أن القرآن الذي جمعه عمر وعثمان ليس هو قرآن، ليس هو كلام الله، بل القرآن عندهم ما يسمى المصحف فاطمة، وفيه 3 أضعاف ما في هذا المصحف الذي بين أيدي المسلمين، قالوا فيه 18,000 آية. ولهذا تعجبوا أنهم لا يعتنون بالقرآن حفظا ولا دراسة ولا تفسيرا، حتى علماءهم لا يحفظون من القرآن إلا سور معدودة. ومن باحثناهم في المدينة وفي مكة كذلك لا يعرفون القرآن، بل إذا سمعت من يقرأه منهم وإذا هو يفسره، فمن الصبيان المسلمين من هو أحسن منه أداء له، لأنهم لا يرونه كلام الله. وكانوا ينكرون تحريفهم القرآن ومصحف فاطمة، حتى فضحهم أحد أساطينهم الكبار المتأخرين، وهو محمد بن الحسن الطبرسي، في كتاب له كان مخطوطا ثم نشر، سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب، الله المستعان. نعم. واليهود يبغضون جبريل عليه السلام، ويقولون هو عدونا من الملائكة، وكذلك صفه من الرافضة يقولون غلط بالوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أما بغض اليهود لجبريل فوضحهم فيه عبد الله بن سلام، وكان حبرا من أحبارهم وابن أحد أحبارهم، لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام في جبريل قال: ذلك عدو اليهود من الملائكة، يسمونه بالناموس الأعظم، وفيهم قول الله جل وعلا: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين. يقول الشعبي: وكذلك صنف من الروافض. ليش ما قالوا كذلك الروافض؟ لأن هذا الصنف من غلاته، وهو ظاهر الآن في الإسماعيلية، حتى إنهم في أذانهم في بلاد الشام ينادون تاه الأمين، أي غلط، بدل أن ينزل النبوة والرسالة على علي أخطأ فأنزلها على محمد. منهم طائفة يقال لها الغرابية من الغلاة. ليش سموا بالغرابية؟ قالوا: لأن علي يشبه محمدا شبه الغراب بالغراب، فجبريل يحول أخطأ، كأنها لعبة بزران، ما هي بوحي ورسالة، مع أن من غلاف هؤلاء من يقول بل خان جبريل الأمانة، الله بعثه بها إلى علي فخانها وأنزلها وجعلها إلى محمد. شوفوا كيف ينسلون حتى يبطلوا الدين من أصله. والله جل وعلا وش يقول في آخر الشعراء؟ نزل به إيش؟ الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذا تخوين لله وتكذيب لله عز وجل. حقيقة هذا المذهب إبطال الشرائع ليصلوا إلى المزدكية الإباحية، لا دين ولا أمر ولا نهي ولا قرآن ولا وحي. نعم. أخبرني أحمد بن حمدويه قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله قال حدثنا أحمد بن سعيد قال سألت أبا عبيد القاسم بن سلام فقال لا حظ للرافضي في الفيء والغنيمة، لقول الله تعالى حين ذكر آية الفيء في آخر سورة الحشر، فقال في آخر آية الفيء والذين جاءوا من بعدهم. أول آية الفيء للفقراء، ما أفاء الله على رسول من أهل القرى، فذكرها لفقراء المهاجرين، وثنى بمن؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان، يحبون من هاجر إليهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ذكر الصنف الثالث والذين جاءوا من بعدهم، الصنف الثالث المستحقين للفيء، وهو ما أخذ من العدو بغير جهاد، بغير إيجاف خيل ولا ركاب. والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه قضى بها أئمة السلف، ها هنا القاسم بن سلام، قبله الإمام مالك بن أنس الأصبحي، وكذا يروى عن الإمام الشافعي أنهم قالوا ليس لمن كان في قلبه غل وحقد وشنان على الصحابة نصيب من الفيء في هذه الآية. نعم. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه سمع أبا عبد الله قال في الرافضي قال أنا لا أشهده يشهده من شاء. أنا لا أشهده، يعني لا أقبل شهادته. نعم. قال أنا لا أشهده يشهده من شاء. ربما تكون لا أشهده أي لا أشهد جنازة إذا مات، أي أنه لا يشيعه ولا يصلي عليه كما يأتي في الرواية الأخرى عن أحمد. من الرافضي؟ هو الساب للصحابة. مر معنا من الشيعة وهم صنفان، تذكرونهم؟ الشيعي الذي يفضل عليا على عثمان، هذا شيعي يسمى المفضلة، فإن فضل عليا على الشيخين سموه شيعي غالي محترق. الآن لا، الكلام في الرافضة وهم السابة، ولهذا لما هذا الاسم سماهم به السلف، سماهم بهذا الاسم زيد بن علي بن الحسين، لما جاءوه يختبرونه في موقفه من أبي بكر وعمر، فأثنى عليهما ودعا لهما وقال هما وزيرا جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفضوه واختاروا أخاه محمدا إماما، محمد الباقر، فقال رفضتموني رفضتموني، فسموا عندئذ بيش؟ بالرافضة. نعم. قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم على أقل من ذا الدين والغلول والقتيل لم يصلي عليه ولم يأمرهم، وذكر أبو عبد الله حديث. نعم. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك على أقل من هذا، ليس على السب، ترك الصلاة على من عليه دين، يشير إلى ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قدمت بين يديه عليه الصلاة والسلام جنازة فتقدم ليصلي عليها ثم وقف ثم رجع القهقرى ثم التفت قال أعليه دين؟ فقال ذووه عليه ديناران يا رسول الله، قال فقدموا فصلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه ما اسم أبي قتادة يا أخواني؟ ها؟ ما اسمه؟ من أي رهط الأنصار هو؟ انتقلنا من خاص إلى أعم، هو الحارث بن ربعي من الخزرج من الأنصار رضي الله عنه، فطن لهذا المعنى وأراد أن ينتفع هذا الميت. قال: يا رسول الله هما علي. ففيه أن النبي ترك في أول الأمر الصلاة على من عليه دين، فقال نعم صلى الله عليه وسلم، فتقدم فصلى عليه. ثم إنه لقي من الغد أبا قتادة، قال: أديت الدينارين عنه يا أبا قتادة؟ قال: لا يا رسول الله. ثم لقيه من الغد، أي بعد غدين من موته الصلاة عليه، قال: أديتهما عنه؟ قال: نعم. قال: الآن برت عليه جلدته صلى الله عليه وسلم. وترك الصلاة على الغال، وهو الذي يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، وأعم منه الذي يسرق من بيت المال، والآن جريمة، وهو الأخذ والسرقة من المال العام، المال العام الذي يتعلق بمال المسلمين ويقوم عليه ولي أمرهم. وترك الصلاة على القتيل الذي قتل نفسه وكان مولاه، ولم يأمرهم بترك الصلاة على هؤلاء. فإذا كان ترك النبي الصلاة على هؤلاء من ذوي الكبائر، منهم أيضا الخارج على الجماعة الباغي لا يصلي عليه ولي الأمر ولا أولو الفضل، فالذي يسب من باب أولى أن لا يصلى عليه، الذي يسب الصحابة، لأن مسبة الصحابة كفر أكبر في أصلها. نعم. وذكر أبو عبد الله حديثا مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل أهل خيبر من نواحيها، فثبت رجل فقتل فلم يصلي عليه. يحيى بن أبي كثير يرويه، قال: عبد الملك كتبتها. قال رجل لأبي عبد الله: يقولون رأيت إن مات في قرية ليس فيها إلا نصارى من يشهده؟ قال أبو عبد الله مجيبا له: أنا لا أشهده، يشهده من شاء. لو كان في بلد ما فيها إلا نصارى، يقول الإمام أحمد: أنا لا أشهد الصلاة عليه، يشهده من شاء. وهذا الحديث الذي ذكره في نواحي خيبر أصله في الصحيحين، الرجل الذي لم يترك شاذة ولا فاذة لن تدب لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا له شأنه، قال: هو في النار. قال أحد الصحابة: والله لأتبعنه. فاتبعه فغدا على ما كان عليه، لا يترك شاذة ولا فاذة إلا تدب له، حتى أدخلته الجراحات. فلما جزع من الموت وضع طرف السيف في الأرض وذؤابته، أي حده، بين ثدييه، فاتكأ عليه فخرج من أين؟ من ظهره. فجاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: ما وماذا؟ فذكر له الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. الناس ما لهم إلا الظواهر، فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. واللفظ اللي في الصحيحين: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، في رواية: إلا الموت، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وقال: في النار مثل ذلك. وهذا في شأن حسن العاقبة. وكذلك في الذي غل الشملة وكان مولى للنبي عليه الصلاة والسلام، شملة ما لها قيمة، شمالت ناقة ولا شمالت غنم، لما غلها قال: إنها تشتعل عليه في قبره نار، ولم يصلي عليه، ولم يأمر الناس أن لا يصلوا عليه بل صلوا عليه. نعم. ومنه قول الفقهاء إن الغال والخارجي الباغي لا يصلي عليه من أولو الأمر وأولو الفضل من المسلمين. أولو الأمر العلماء والأمراء، وأولو الفضل من لهم شأن، لكن ليس معنى ذلك أن لا يصلي عليه البتة، لا. حتى قتلة الخوارج يصلى عليهم، إلا من قال بكفرهم في أعيانهم كفرا أكبر، هذا لا كرامة. نعم. مثل الآن لو أقيم الحد على ساحر ولا على ساب لله ولرسوله ولا مرتد، لا يصلى عليه. هذا في حكم الظاهر الذي تعبدنا به، ما بينه وبين الله ربي أعلم به وبما في قلبه وختم له به. نعم. أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال حدثنا موسى بن هارون بن زياد قال سمعت الفريابي ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر رضي الله عنه قال كافر، قال فيصلى عليه؟ قال لا. وسألته كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال لا تمسوه بأيديكم، ارفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. طيب، ما نفعته لا إله إلا الله؟ ليه ما نفعته؟ لا إله إلا الله ما تنفع صاحبها إذا أتى بما يناقضها أو لم يحققها بشروطها، ما تنفع. لو قالها مليار مرة يقول لا إله إلا الله وهو يتعاطى السحر والكهانة، تنفعه؟ ما تنفع. إذن قول لا إله إلا الله إذا استقام عليها واعتقد موجبها وحققها وأتى بشرائطها، إن لم يأتي بشرائطها ما تنفع. يقول بعض الناس يشد لي، يقول المنافقون كم قالوا لا إله إلا الله من مرة؟ هل نفعتهم؟ قد تنفعهم في الدنيا في الوقاية من العذاب، لكن ما تنفعهم يوم القيامة. ولهذا حكم الله على جنس المنافقين بأنهم إن في الدرك الأسفل من النار. وهذا المعنى الذي بعثه وجدده لما اندرس في القرن الثالث عشر الشيخ المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تحقيق هذه الكلمة وشرائطها والقيام بموجباتها، وهو مجرد أن يقولها بلسانه فيسلم وينجو. نعم. أخبرني الدوري قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام وكذا، فما رأيت قوما أوسخ وسخا ولا أقذر قذرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة، ولقد وليت قضاء الثغور فنفيت منهم ثلاثة رجال جهميين ورافضيا أو رافضيين وجهميا، وقلت مثلك رافضيين وجهميا، وقلت مثلكم لا يساكن أهل الثغور فأخرجتهم. وفي هذا أن أقبح المذاهب مذهبان هي مشتركة في القبح لكن تتفاوت في أفعل التفضيل في أقبحها، أقبحها الروافض والجهمية. صدق رحمه الله، لا دين يستقيم تحته. لكن لو قال قائل طيب عوامهم المساكين في كثرتهم، نقول لعب عليهم حتى ظنوا أن هذا هو الدين، فنشأ عليه صغارهم وهرم عليه كبارهم وتتابت عليهم سنون طوال وقرون حتى ما ظنوا أن الدين إلا هذا. لكن من كان منهم يفهم الكلام ويعرف معنى القرآن والأذان ويصر على ما هو فيه من الشرك، هذا عانت. وهم في هذا متفاوتون في نسب هذا العناد، صلى الله العفو والعافية. نعم. أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن ابن أبي خالد عن عامر قال وقال علقمة لقد هلك قوم قبل هذه الأمة برأيهم في علي رضي الله عنه. شون قبل هذه الأمة بعلي برأيهم في علي؟ هل في شيء قبل هذه الأمة في رأيهم بعلي؟ أظنها قبل هذه الأمة. لقد هلك قوم قبل هذه الأمة برأيهم في علي رضي الله عنه كما هلكت النصارى في عيسى بن مريم عليه السلام. نعم، هلاك النصارى في عيسى وشو؟ زعموه أنه ابن لله وأنه إله، وهلاك اليهود في عيسى بماذا؟ بدعواهم أنه ابن زنا وابن بغي. توسط في عيسى أهل الإسلام فاعتقدوه نبيا ورسولا، وكلمة الله ألقاها إلى مريم عليهم الصلاة والسلام. وهذه الأمة هلك فيها بقبلها قوم في علي، فاعتقدوا فيه ما اعتقدوا من الألوهية والربوبية. وربما قبل على الظرف هذه الأمة، قبل هذه الأمة الوسط، يعني خالفوا قول أهل الإسلام. هذا محتمل في كلام علقمة ابن الأسود، علقمة ابن قيس النخعي، ابن عم الأسود النخعي. وعلقمة من أكبر النخعي، وهو أخصهم بمن؟ بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إبراهيم النخعي الراوي المشهور التابع المشهور من تلاميذ علقمة. وإذا قال إبراهيم النخعي كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعني كبارهم من النخعيين كالأسودي وعلقمة بن قيس رحمهم الله. نعم. أخبرنا الميموني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة قال عمرو بن مرة أخبرني قال سمعت أبا البختري الطائي قال قال علي رضي الله عنه يهلك في رجلان، عدو مبغض ومحب مفرط. رجلان يعني يهلك في جنسان فريقان، وقال رجلان أي نسبة هذا إلى رجل وهذا إلى رجل، إلى قول وقول. عدو مبغض وهم النواصب الروافض، وهم النواصب الخوارج، ناصبوا عليا العدا حتى كفروه. ومحب مفرط أي غالي في حبي، حتى حمله ذلك على رفعي عن منزلتي. وهذا كما سبق فيه حديث أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عليا أنه يهلك فيه طائفة. نظم ذلك القحطاني رحمه الله في نونيته بقوله، تذكرونها؟ لا ترتضيه خليفة، لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلى ما قبله. قبلها وشو؟ إحداهما لا ترتضيه. واعرف لأهل البيت واجب فضلهم، بعض النسخ واعرف لأهل البيت واجب حقهم، واعرف عليا أيما عرفاني. لا تزدريه ولا تزد في فضله، فعليه تصل النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثاني. كما وقع هذا في علي فصارت فيه الطائفتان المنحرفتان، الخوارج النواصب والروافض الغالية، كذلك وقع في عيسى بين غالية النصارى في مدحه وإطرائه وغالية اليهود في ذمه وازدرائه. فأهل الإسلام وسط في عيسى، وأهل السنة وسط في علي رضي الله عنه. نعم. أخبرنا الدوري قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد قال قال علي بن الحسين يا أهل العراق. من هو سفيان هذا؟ وش رأيكم؟ عندنا سفيان الثوري وابن عيينة، فأيهما السفيان هنا؟ اللي يحدد واحد يعلل، لأن ما في الاثنين، يا هذا يا هذا، فعلل. شيخ فهد الثوري. الثوري ليه؟ من طلاب يحيى بن سعيد. تقول أنت ابن عيينة. يعرف الفرق بينهما بالشيوخ والتلاميذ، بالشيوخ والتلاميذ. سفيان عن يحيى بن سعيد هو ابن عيينة. واذكروا أول حديث في البخاري قال فيه البخاري حدثنا الحميدي وأبو بكر عبد الله بن الزبير المكي قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد. نعم. قال الأنصاري. نعم. قال قال علي بن الحسين يا أهل العراق يحبون حب الإسلام، فوالله إن زال بنا حبكم حتى صار علينا شينا. شينا بالغلو الذي أورث الجفاء، يقوله علي بن حسين زين العابدي: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، وهذا التقي النقي الطاهر العلم. يقول: يا أهل العراق، لأن مذهب الرافض فشى في العراق، حبونا أي أهل البيت حب الإسلام بالاعتدال بلا غلو ولا تفريط، فوالله إن زال بنا حبكم، أي تحول عن مكانه وعن منزلته، حتى صار علينا شينا، أي بهذا الغلو والإطراء الذي كان منهم في آل البيت رضي الله عنهم ورحمهم. والنظرة العامة أن الشيطان هو عدو الإنسان الأول واللدود: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. الشيطان حرصه منذ أن طرده الله من الجنة إلى أن تقوم الساعة في أي شيء، ما مهجته وحرصه؟ إضلال من؟ المكلفين من بني آدم ومن غيره من الجن. كيف يضلهم؟ بحبائل كثيرة، منها هذا الأمر: الأهواء والبدع، الغلو، ويتخذون فيها المسالك الخفية التي تندرج على كثير من الناس ولا يفطن لها إلا من وفقه الله عز وجل وهداه. وفي أمر المقالات يظهر ذلك جليا، أي إضلال الشيطان لهؤلاء، وهو يأخذ أبعاد مختلفة، يبدأ بتزيين الأمر في عقولهم ونفوسهم، يبدأ بأن يأتي منهم ماكر خبيث فيكيد للدين الحق وللسنة البيضاء، يكيد لها هذا الكيد بالأساليب الخفية والطرائق الباطنية والوسائل السرية، حتى يدخل فيها من العوام والطغام والأعراب وبليدي الفهم وضعيف العقل من يجير عواطفهم لأهدافه. ومركم كيف وقع الشرك في بني آدم، ما حديث الشيطان فيها؟ يطبخ على نار هادئة. مات الخمسة الصالحون في وقت مقارب: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وجد عليهم قومهم وجدا عظيما، استغل هذه العاطفة التي لم تنضبط بالعلم ولا بالدين. كيف استغلها؟ جاءهم بهذه البدعة التي لا يستنكرها عوامهم، قال: صوروا لهم صور تماثيل وانصبوها، فإذا رأيتموه ذكرتم ما كانوا عليه فنشدتم في العبادة. إذن الشيطان كما يقال لم يرد ذلك الجيل الأول، غاسن إيده منهم كما يقال، فذهب ذلك الجيل ونسي العلم وكثرت هذه التصاوير. قال الشيطان: إن أسلافكم وآباءكم ما نصبوها إلا أنهم كانوا يستشفعون الله بها ويستغيثون الله بها، أي جعلوها وسائط ووسائل الله، فوقع ذلك منهم بالشرك، فبعث الله أول رسله نوحا. هذه حبائله. وابن القيم رحمه الله تفنن في كتابه تلبيس إبليس في هذا الجانب، كذا لا ما هو كذا، في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، تلبيس إبليس من هو له؟ الجوزي، لابن الجوزي. تفنن هذان في هذه الحبائل في أصلها وفي وسائلها وذرائعها، والله المستعان.